لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر، فلا تسأل بكيف ولما، بل الإيمان بهذا الأمر واجب والتسليم له فرض. وقرأنا بعض الآثار في هذا، وعند أثر الأجري الذي يقول فيه أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر فقال سألتني عن علمي عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. وهذا إسناده ضعيف، وهو أيضا من الإسرائيليات، وفي نكارة لأنه لا يليق بنبي من الأنبياء أن يسأل الله هذا السؤال. هذا الأصل ثابت في الملل كلها، التسليم للأقدار والإيمان بها، فلا يليق بالعزير ولا بنبي من الأنبياء أن يسأل هذا السؤال، وهذا في حق من قدر الأنبياء. قال أخبرنا الفريابي، وكما قلنا من قبل الإسرائيليات على أقسام، قسم يوافق القرآن فنأخذ به، وقسم يخالف القرآن أو الأصول أو القواعد التي تقررت عند أهل السنة والجماعة فلا نأخذ به بل ننفيه وننكره، وقسم لا يوافق ولا يخالف. فهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا يصدقون ولا يكذبون، فهذا هو القسم الثالث. أما القسم الذي فيه موافقة في القرآن فلا بأس بالعمل به والاعتماد على القرآن أو ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم فيه نكارة فيرد ويرفض. وأما القسم الذي ليس فيه لا مخالفة ولا موافقة صريحة فلا بأس به. فهذا الذي بين أيدينا من هذا الأثر الذي ذكره الأجري من القسم الذي ينفى ويرد. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال عن أبي عمران الجوني أو الجوني عن نوف وهو البكالي قال قال عزير فيما يناجي به ربه: يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال قيل له: يا عزير اعرض عن هذا. قال فعاد فقال: يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال قيل له: يا عزير أعرض عن هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فعاد فقال: يا عزير لتعرضن عن هذا أو لمحوتك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وهذا أيضا كالذي قبله في النكارة والرد، لا يقبل مثل هذا في حق الأنبياء. قال حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف قال أخبرنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثني سعيد بن نعمان عن نهشل عن ضحاك بن عثمان قال وفيت الموسم فلقيت في مسجد الخيف ذكر الجماعة قال ورأيت طاووسا اليماني عندكم في مسجد الخيف إيش؟ ذكر الجماعة عندكم؟ نعم كده صح، ذكر جماعة. قال ورأيت طاووسا يماني فسمعته يقول لرجل إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه إذ استقبله ملك من خزان النار وهو يقلب كفيه متعجبا لما قال له الروح الأمين إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون، مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن. قال يا جبريل فدعائي ما هو؟ قال امضي لما أمرت. قال صدقت. ثم قال يا موسى 12 ملك من خزان النار وقد جهدنا على أن نسأل في هذا الأمر فأوحي إلينا أن القدر سر الله فلا تدخل فيه. وهذا أيضا ضعيف جدا. يا ليت الإمام الأجري نزه كتابه عن مثل هذا. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا حماد بن سلمة وأبو سلمة شيخ الإسلام قال أخبرنا كلثوم بن جبر عن وهب بن منبه أنه قال أجري في التوراة أو في الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. قال هذا أثر وهب بن منبه وإسناده صحيح، وهذا موافق لما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا مخالفة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن مسافع الحاجب أنه قال وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه 3 صفوح فيها كتاب من كتب الأول عندكم كذا، فدعا لها رجلا فقرأها، يعني الخط والكتابة غير مفهومة اللغة، فأتوا برجل متخصص يقرأ هذه اللغات وهذه الكتابة، فإذا في صفح منها أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء، وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة، أنا الله ذو بكة يعني رب بكة، ذو بمعنى رب وصاحب، بكة المراد مكة، خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته، وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. يقول في الحاشية رجال وثقات ويخشى من عنعنة الزهري والله المستعان، فقد وصف مع جلالته بالتدليس. ومسافع هو ابن عبد الله الأكبر ابن شيبة القرشي الحجبي المكي ثقة تابعي مكي، علة الإسناد هذا عن عنعنة الإمام الزهري. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته لبيك لبيك والشر ليس إليك، فلما دخلت مكة لقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يقول إسناد في ضعف. يعني ظاهر هكذا في معارضة من سفيان لكلام الرجل ظاهر كنا، لكن أيضا الإسناد في ضعف فليعتمد على هذا الأثر. أما يأتي سفيان ويعرض عليه هذا الكلام لبيك لبيك والشر ليس إليك، التلبية دي ما فيها أي غضاضة، يعني ما فيها أي مشكلة، ما فيها معارضة الكتاب والسنة. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قطن بن نسير قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه عطاء الخرساني بمكة، فقال عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر، فقال وهب وما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر، ثم قال وهب قرأت 72 من كتب الله، منها 40 ظاهرة في الكنائس، ومنها 20 لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أو فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. يعني يريد أن من اعتقد أن مشيئته مستقلة عن مشيئة الله فقد كفر. لا غبار على هذا الكلام، وهذا كلام منسجم مع عقيدة السنة والجماعة، وفيه الرد على المعتزلة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا البقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي. طيب قال أخبرنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلون عليه وهو يومئذ أعمى، فقال وما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله تعالى من أن يكون قدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذه طائفة من المعتزلة تقول بهذا، طائفة تقول إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الخير ولا الشر، إنما يخلق الكائنات والمكونات في الناس، مثل الأمراض، مثل الفقر، مثل الزلازل والبلايا وما إلى ذلك، وينفون عن الله أنه يخلق الخير والشر. وطائفة تقول الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، وكلاهما ضالتان زائغتان. قال أخبرنا الفريات قال أخبرنا عمرو بن عثمان الحمص قال أخبرنا بقية قال أخبرنا أبو عمرو الأوزاع. ما اسمه؟ عندك أخي محمد أبو؟ أحسنت. متى عدونا به؟ أحسنت وانتبه ما شاء الله. عند أخينا أحمد نعمان الأوزاعي اسمه أبو عمرو الأوزاعي البيروتي، قاضي بيروت ومفتيها، كان يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. من حفظ هذا عن الأوزاع يرفع يده. عند أخينا أحمد ملوح. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. ها. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. من يحفظ هذا عن الأوزاع يرفع يده. عند محمد دين. وإن رفضك الناس وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول وإن الأمر ينجلي، يعني إذا تمهلت وتثبت لا تستعجل، لما تقوم عاصفة ما تستطيع تحرك يمينا أو يسارا، إنما تتمهل. شوف أنت لو ماشي بسيارة وقامت عاصفة أو في ضباب أو في دخان زي اللي أنتوا شايفينه الآن، ما أنتش شايف الطريق يمين ولا يسار، تتمهل حتى يتبين لك الشرق من الغرب، اليمين من اليسار، الشمال من الجنوب. هكذا عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني ولو الناس شنوا عليك ورفضوك وقالوا أنت رجعي أو أصولي أو إرهابي أو أي عبارات، إياك عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، لكن مع إيه؟ مع التريف والتمهل والتثبت الأمر ينجلي معنا، ويظهر لك الحق من الباطل والسنة من البدعة والمنكر من المعروف والضلال من الهداية، يتبين لك الأمر، وإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم إذا أنت تمهلت وتثبت، لأنك في زمان كثرت فيه التيارات وكثرت فيه الأقاويل وكثر فيه المناهج، وكما قال القائل ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، هيتبين لك الأمر، لكن مع التمهل والتريث، ولا تتعجل وتندفع فترمى في أحضان بدعة من البدع أو شبهة من الشبهات أو منهج من المناهج الفاسدة المنحرفة. إذا من سيخبرنا بكلام الأوزاعي؟ له دينار عند أخينا. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وإن زخرفوه لك بالقول، يعني ممكن واحد يتصيدك يجيب لك كلام أحسن بلاغة وأحسن فصاحة وأحسن لباقة، وهو يريدك الموارد والمهالك. ليس العبرة بما وافق كتاب الله وسنة رسوله. ممكن واحد يزين لك الرأي حتى يدخله في قلبك، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة تخطف، لا سيما في هذه الأيام المجال مفتوح، القنوات مفتوحة، فضائيات مفتوحة، الجرائد مفتوحة، الصحف مفتوحة، المجلات مفتوحة، الإعلام مفتوح، يبث السموم في قلوب العباد. فإذا لم تكن أنت متحصنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زلت قدمك وضل فهمك، فاثبت عسى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيديك ونصيتك إلى الحق والصواب. من يعطينا كلام الأوزاعي قبل أن نعود إلى الإسناد؟ عند محمد صلاح. محمد صلاح كذا؟ محمد كمال، أحسن، بارك الله فيك، تفضل. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي، ينجلي يعني يتضح. تعرفون كما قال العلماء الفتن إذا جاءت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء والعلماء، إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت هي ماشية كده خلاص، الناس عفشت ومشية معزلة، الجهال يعرفونها، فالجاهل لا يميزها في الأول. إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. طب وليه؟ لا تكون أنت متحصن بالعلم الشرعي الثابت الذي لا يعرف التغير ولا التزحزح. نعم، وكما قال القائل دين النبي محمد أخباره نعم المطية الفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فهذه كلمة الأوزاعي رحمه الله تعالى كلمة بليغة صحيحة، جاءت عن تجربة وجاءت عن استقراء بكتاب السنة ومنهج السلف. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. قال أخبرنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال علم الله تعالى، علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاء بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يدي يمين قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول. الحديث فيه شيء من النكارة, ولذلك وقال للمحقق حديث معلول أثر معلول حديث معلول صحيح, لأن فيه إيه؟ فيه أنه أن الله سبحانه وتعالى أخذ القلم بيمينه, وهذا ليس بصحيح, إنما أمر القلم أن يكتب, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين, هذه فيها نكرة. قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس وأحصاه عنده في الذكر, ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون نسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ عندكم لا تأكد تأكد, ربما يكون في حديث آخر. على كل حال تصحيح الألباني قصد أصل الحديث, ما قصدش الجملة اللي فيها ذكر اليمين. ويعني ينبغي المحقق يقيد لا يطلق, يعني الإطلاق في موضع تقييد مذموم, لازم أن يقيد الشخص إيه الصحيح في هذا الأثر. هل هو كله صحيح؟ هل كل جملة فيها صحيح؟ لا, الحديث في الجملة صحيح, لكن الجملة دي الجزئية التي فيه فأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين فأخذه بيمينه, هذه لا تصح. وذلك أصاب من قال هو معلول بسبب هذا الأمر. قال محمد بن الحسين, من هو محمد الحسين؟ مر معنا متى؟ عند كريم مر معنا متى؟ هو مؤلف كتاب أحسن, أنا ممكن يقول محمد الحسين ما حدش عارف من محمد, كل من جمصة كل من غد نصارى من باب الحرس من بالآس ولا حاجة, محمد بن الحسين المؤلف, نكون منتبهين بارك الله فيك. قال فهذا طريق أهل العلم, الإيمان بالقدر خير وشر واقع من الله بمقدور جرى به, يضل من يشاء ويهدي من يشاء, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر من طريق الباطل, فلا بأس بالبيان على هذا النحو. وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله, فالله الموفق لكل رشاد. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا المقري عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد مقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفتحون, لا تفتحون بكلام يعني وبسلام. عندنا هذا الأثر يقول اسناده فيه ضعف, وإن كان في الجملة هذا موافق للقواعد والأصول التي عليها السنة والجماعة في هجران البدع ومقاطعتهم والبعد عنهم, يخشى الإنسان على نفسه إذا لم يكن متمكنا متحصنا. قال حدثنا أبو العباس سهل ابن أبي سهل الواسط قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد مكرم قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وذكر حديثا مثله سواء. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن داود قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد الأنصاري فيسرد علينا مثل اللؤلؤ, فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث, يعني إجلالا وتوقيرا لربيعة, ربيعة الرأي. ما اسمه ربيعة بن من؟ ها ربيع بن من عند كريم. طيب ابو اسمه ايه؟ فروخ، ربيعة بن فروخ، ويكنى بأبي عبد الرحمن ربيعة الرأ. قال رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده علم أن يضيع علمه. المقصود لا ينبغي لأحد عنده عقل أن يضيع عقله فيصرفه في أمور الدنيا. يعني أنت ممكن تجد رجل لو تسلمه السيارة أي مدير يفكها مسمار مسمار ويردها تاني. طب هذا إذن عنده عقلية، عنده ذكاء، لفكر المسمار ده في المكان فلان، والصامولة دي في المكان فلان، والضفيرة دي داخلة هنا في المكان فلان، والكشاف ده هو محطوط هنا، والفانوس ده مكانه هنا، العجلة دي مكانها هنا. طب يفكها مسمار مسمار ويحطها لك في شوال كده وتجيله تاني يوم يردها ثاني. طب اذا ده عنده عقلية، طب يحطها في غير العلم الشرعي ليه؟ لا بأس بانشغاله بالدنيا على قدر الحاجة، لكن ايضا ما يضيعش نفسه من طلب العلم، فيحفظ القرآن ويحفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في اثار السلف. ما يقولش والله دي اشياء كبيرة على المستوي. الله، وما انت فكات السيارة الهونداي ازاي؟ مسمار مسمار، والبيجو ده فكها ازاي؟ ها فكيت ازاي وردتها تاني؟ اذا انت عندك عقلية، عندك ذكاء، اذا طيب ما تستخدمه وتاخذ. هنا رحمة الله على شيخنا ابي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي، كان يقول سبحان الله، الاخ الميكانيكي هذا بيفك السيارة مسمار مسمار، وتيجي تقول له احفظ الحديث ده يقول لا اصلا ده صعب عليه. الله، طب ما انت حافظ الكلمات بالانجليزي وعارف الانواع وقطع الغيار، دي تايوان ودي ياباني ودي صيني ودي طلع ودي نازل، ازاي طلعت في الكلام؟ ازاي حفظت هذا كله وما حفظت الحديث؟ فوجدنا طائفة من الميكانيكية يعني جايين تاني اسبوع يطلبوا العلم والحديث. سبحان الله. فالعلم من الصعب يا اخوة. واحد يقول لك اصل ده فوق مستواي ده لا ابدا ابدا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. نعم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتوقى الخير يعطى. نعم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بارك الله فيك. فبالمصابره بالمجاهده ياتي العلم. فكان ربيعه الرأي يقول: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. ما تضيعش نفسك، يعني عندك عقل الحمد لله، احمد الله، غيرك مجنون فاقد عقله. انت في نعمة الحمد لله، انت بتستطيع تكتب بتخط بيمينك، غيرك لا يستطيع أن يكتب. أمي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، احمد الله عز وجل أعطاك الله نعمة، فلماذا تشخرها في غير طاعة الله وفي غير طلب العلم؟ لا، عد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام توفق. يقول: كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ. ما هو في ناس فعلا حديثهم مثل اللؤلؤ، تتمنى أنه ما يسكتش لو تكلم، وفي ناس تتمنى من أول كلمة أنه ما يكملش. ها، سأل الله التوفيق، سأل الله التوفيق. قال: فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث. إذا خرج ربيعة الرأي وهو إمام إعظاما لربيعة، فهذا برضو يعلمنا أدبا من الآداب المفقودة. لا تتكلم في حضرة الفاضل في أمور شرعية، لا تتعجل وتفتن، ربما لا توفق، ربما تخذل. رأينا بعض الطلاب المبتدئين في حضرة من هو أعلم تجده يتكلم، تجده يتجرأ، تجده يفتي وكأنه يريد الصدارة وكأنه يريد الظهور. لا يا أخي، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أوردها سعد وسعد المشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ربما أحيانا يتكلم الشيخ في مسألة فتجد بعض الطلاب يداخله ويسابقه بالجواب، ما هذا بالأدب الذي كان عليه السلف؟ إنما الأدب أن المسألة كانت تدور على الجالسين وتعرض على الجالسين، فلا يجيب جوابا حتى يعود الجواب إلى الأول أو من هو أهل للجواب، وهذا أدب مفقود اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديد إعظاما لربيعة، فبين نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل بن نبات العراقي وهو جالس معنا: أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: يعني أترى السحر جائز؟ أترى السحر يجوز تعلمه مما يمن به الله على الخلق؟ لا، صحيح وقوع السحر في الخلق والخليقة بقدر، لكن أيضا الضرر لا يكون إلا بإذن الله. قال: أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مشاء المسلمين. ليه؟ سؤال غريب، ما سأله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا التابعون لهم بإحسان، فسعوك ما وسعهم، قرأوا الآية وفهموها، ما سألوا هذا السؤال، فلماذا هذا التنقيب والتنقير؟ أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ قال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي، فأقبل ولكن علي فأقبله أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت، فكأنما سقط عنا جبل. سكت، لم يستطيع الجواب، لأن الحجة ليست معه. قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، قال: أخبرنا محمد بن بكار، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد العمري قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: رجل زنى، فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له الرجل: الله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم. قال: ثم أخذ قبضة من الحصباء فضرب بها وجه الرجل وقال: قم. يعني إيه؟ لأنه بيعارض القدر، عايز يقول إن الذي وقع هذا ليس بقدر الله. معنى صح، هو بقدر الله ويعاقب هذا الفاعل لأنه مباشر مرتكب لجريمة. معنى يا إخوان، عايز يقول له: لا، ده الذي وقع له الشر ليس بتقدير الله ولا بمشيئته، لا، حاشا وكلا، لا يخرج شيء في الكون عن قدرة الله ومشيئة. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أخبرنا أيوب شيخ لنا، قال: أخبرنا إسماعيل بن عمرو البجلي، قال: أخبرنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال: أتى رجل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: أخبرني عن القدر، فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. يعني الأسئلة والتعمق فيه، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر أصحابي فأمسكه، إذا ذكر النجوم فأمسكه، لا تخض فيها فإنك ربما تزل قدمك وتضل. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر، قال: بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر، قال: سر الله فلا تكلفه. ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع، فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد، في المشيئة الأولى يعني مشيئة ربنا الأولى في الكتابة الأزلية، أقوم وأقعد يعني قعودي بقدر وقيامي بقدر، قبضي وبسطي بقدر. فقال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصال، ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني، أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال: بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئ؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أخلقك الله كما شاء أو كما شئ؟ خلقك أبيض، خلقك أسود، خلقت طويلا قصيرا، عريضا نحيفا، غنيا فقيرا، معافى مبتلى، سعيدا شقيا، مؤمنا كافرا، طائعا عاصيا، من أولياء الرحمن أو من أولياء الشيطان؟ قال لا بل كما شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. قال فليس لك من المشيئة شيء. هذا يعني حق له أن يكون هذا الأثر صحيح، لكنه قال أيضا إسناده ضعيف، لكن المعنى يعني المعنى صحيح ومقبول، ليس فيه شيء يخالف القواعد والأصول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال أخبرنا أحمد بن الصالح، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال لنا طاووس أخروا معبد الجهل فإنه كان قدريا. أخروه يعني ذموه، اجتنبوه، لا تجالسونه، لا تقربونه. قال أخروا معبد الجهل فإنه كان قدريا. قال أخبرنا الكريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا سفيان عن عمرو. من عمرو؟ عمرو بن دينار المدني العدوي. إذا جاء في الإسناد سفيان عن عمرو فهو عمرو بن دينار، إذا جاء شعب عن عمرو فهو عمرو بن مرة، إذا جاء الأعمش عن عمرو فهو ابن مرة، إذا جاء ابن وهب عن عمرو فهو ابن الحارث. عند كرم سفيان عن عمرو، من عمرو؟ ابن دينار. شعبة عن عمرو ابن مرة الجمل المراد. الأعمش عن عمرو، عمرو بن مرة الجمل المراد. ابن وهب عن عمرو، عمرو بن الحارث كبير القراء المصريين في زمانه. قال عن عمرو قال قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهل، لا يجالس، لا يفتح، لا تدخل عليه فيصيبكم بشبهه وآرائه الفاسدة وبدعته. أخروا معبد الجهني فإنه كان يتكلم بالقدر. نكتفي بهذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في سنة النساء إن شاء الله بعد الظهر في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. إذا قتلت الشيء علما أحسنت قلبي، لا علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقتله. من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقتله.